أما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل عن أبي إسحاق. سأتكلم على ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب. وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حميد بن مالك قال لما أمر عثمان بالمصاحف يعني بتحريقها سأى ذلك عبد الله بن مسعود وقال من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلل فإنه من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة. إذن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ليس انتقادا لجمع الناس على مصحف واحد، وإنما لما نقل من أمر الناس بإحراق الصحف، لأنها كانت صحف مكتوبة هنا وهنا، هذا عنده صحيفة وهذا عنده صحيفة، فكان رأي عثمان رضي الله عنه أن بقاء هذه الصحف لن يجمع الناس على المصحف الإمام الذي اتفق الرأي عليه، ولن يكون هناك مرجع، فربما يخرج من يخرج ويقول هذه المصاحف أو هذه الكتابات أخذتها عن فلان أو عن فلان أو عن فلان، فلا يحصل اجتماع القلوب على مصحف واحد. وكيف للناس أن يتوثقوا من يعني على امتداد الزمن أن يتوثقوا أن هذه الأوراق فعلا أخذت عن كذا أو هذه أخذت عن كذا أو هذه أخذت بالإسناد الفلاني. أما اجتماع الناس على المصحف الذي اتفق عليه رأي الصحابة وحفظ وكتب به إلى الأمصار ويحفظه الحفاظ والقراء وتوثق منه واعتني به وكان عند الخلفاء، فهذا أمر ممكن. ولو أن أحدا زاد شيئا من الآيات وقال هي موجودة لكان الفيصل والمرجع موجود، ولذلك أمروا بالإحراق. وهذا منقبة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. والآن انظروا يعني من نعمة الله عز وجل، لو أن أحدا أراد أن يزيد حرفا في كتاب الله عز وجل لرد عليه صبيان المسلمين فضلا عن علمائهم وكبارهم، لأن القرآن محفوظ وقد رجع الناس إلى مصحف إمام. هذا المصحف الإمام هو المصحف الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه أخذا مما كتب في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين.